السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، لما كانت الطهارة أساسا في حياة المسلم وشرطا لقبول أعماله، كان حريا بكل مسلم ومسلمة أن يتفقه في أحكامه، لا سيما وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وتدخل المسلمة تحت المسلم، بحديث أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال في الأحكام. ولقد اختص الله تعالى النساء بأحكام مستقلة في باب الطهارة تتعلق بالحيض والنفاس وما يتفرع على ذلك من مسائل. وقد حرصت النساء منذ العهد الأول على التفقه في أمر الدين وما يتعلق بهن من أحكام، ولذلك كانت تقول عائشة رضي الله عنها وارضاها مادحة للنساء، تقول: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وأشهر قصة على ذلك لما دخلت أم سليم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، ماذا على المرأة إن هي احتلمت؟ فطبعا هذه الكلمة كانت فجيعة بالنسبة لأم سلمة وعائشة، ما كنا يعرفنا ذلك. انظروا إلى فقه النساء، لأنه لا حرج في الدين، والدين كله حياء، ويبين لك خطأ من يقول لا حياء في الدين، عيب علي أن يقول ذلك، يقول لا حرج في الدين، لأن الدين كله حياء. فكانت لا تتحرج، تقول: إن الله لا يستحيي من الحق، يا رسول الله، ماذا على المرأة إن هي احتلمت؟ فقالت أم سلمة بعدما ضربت على فمها وقالت: أو تحتلم النساء؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: رحمك الله، فمن أين يأتي الشبه، شبه الولد يعني، لأن للمرأة ماء. فقالت عائشة: تربت يداك فضحت النساء. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: بل تربت أنت يداك، نعم عليها الغسل إذا رأت هي الماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها السؤال، ولم ينكر عليها التفقه في الدين، ولكل امرأة أن تفعل ذلك، وهذا ممدحة في حقها وليست مذمة. فكنا يسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل شيء يخصهن، حتى تأتي المرأة بالثوب وتقول: لإحدانا ثوب يمسه أو يصيبه الحيض، أتصلي به المرأة أم لا؟ فيشرح لها النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي به المرأة أم لا. ولذلك نحن الآن سندخل في هذه الرسالة، سميتها رسالة إلى كل امرأة، في الكلام على أهم ما حير العلماء. ونحن الآن إن شاء الله سنتكلم عن باب أفرد له الإمام النووي قرابة 300 صفحة يتكلم فيها عن الحيض، وكان مشكلات الفقه ومعضلات مسائل الفقه في مسائل الحيض. العجب العجاب أن النساء لا يفقهن شيئا عن حالهن، ولا يعرفن شيئا عن الأمر الذي يخصهن في حال من الأحوال. لذا يجب على كل امرأة أن تتفقه في مسائل الحيض والنفاس وجوبا وفرضا عينا، بل ويجب على كل زوج أن يتعلم هذا الفقه فيعلم امرأته، حتى لا تدخل المرأة في حيث بيص، يأتي الدم ما تعلم هذا دم حيض ولا دم استحاضة ولا دم نفاس، طب نصلي ما نصليش، طب نصوم ما نصومش، طب نعمل ايه، ولا تعرف عن نفسها شيء. تيجي تسأل زوجها يقول لها: انا ما بحيتش، انا ما اعرفش، حاجة ما تخصنيش ما اعرفهاش، هو ده، انا ما بحيتش، ما حاجة ما اعرفهاش، ما ليش دعوة بيها، خلاص. وهو معلوم انه يلزم منه انه ايه، يتعلم، ده دين لابد ان يتعلمه، ولابد لكل امرأة ان تتعلم ذلك. الكلام ان انت هتتعبدي لله، الكلام ان ممكن صيامك يكون باطل او يكون صحيح، الكلام إنه ممكن يكون صلاتك باطلة أو صحيحة. واليوم سنبين بإذن الله من هذا المؤلف الذي وفقنا الله لكتابته تيسير أحكام الحيض إلى كل امرأة، أهديها لها لعل الله جل وعلا ينفع بهذا المؤلف لكاتبه ولسامعه. أولا الحيض، فالحيض مصدر حاضة، يقال حاض السيل إذا فاض وحاضت المرأة يعني سال دمها. سال الدم هذه مسألة جبلة، الله جل وعلا يجعل يعني قاع الرحم أو أعلى الرحم يدفع دما، هذا الدم دم ليس دم فساد ولا مرض، ده دم يدل على الصحة، فهذا دم الله جل وعلا ابتلى به المرأة حكمة من عنده جل في علاه، يناسب أنوثتها ويناسب جسدها ويناسب كينونتها. والمرأة يقال عليها حيضة ويقال حيض جمع، والمحايض هي الخرط التي تستسفر بها المرأة فتمس دم الحيض، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله بئر بضاعة يلقى فيه الكلاب والنتن ويلقى فيه المحايض، يعني الخرق التي تمس الحيض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. ويقال للمرأة حائض، مع أن حائض هنا إيه، مذكر ولا مؤنث؟ ها مذكر صح ولا لا؟ لكن ينسب للمرأة لما؟ لأنه خاص بها، لا يمكن أن يشتبه على الرجل هذا مذكر ولا مؤنث، أن إذا قلت المرأة حائض هل يقال الرجل فلاني حاض أمس؟ لا صح، فهي خاص بالنساء فتقول المرأة حائض، لك أن تقول ذلك. أما في الاصطلاح فهو دم جبلة ابتلى الله به المرأة حكمة من عنده، فهو دم جبلة يخرج من أقصى الرحم للمرأة بعد بلوغها على سبيل الصحة ليس بمرض من غير سبب في أوقات معلومة. يعني إيش في أوقات معلومة؟ يعني يمكن في أول الشهر 5 أيام أو في منتصف الشهر 7 أيام على أصناف النساء واختلاف أحوالهن. للحيض أسماء كثيرة، الطمث والعراق والنفاس والضحك، هذه مستنبطة من أدلة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث صحيح أنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاه وكانت أهلت بالحج مع رسول الله، فدخل عليها تبكي قال ما يبكيكي أنفستي، فيفسر الحديث بعضه إيه بعض، فنفستي هنا معناه إيش؟ ضحكتي، يبقى ضحكتي معناه إيه؟ نفستي يعني حطي، فالنفاس والضحك من أسماء الحيض. حكم دم الحيض ما حكمه؟ طاهر نجس؟ نقول دم الحيض أذى، وهو بالإجماع دون أدنى خلاف هو نجس. قال تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى، وفي الصحيحين عن أسماء رضي الله عنها وأرضاها قالت جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ وطبعا كنا نساء الأنصار ونساء المهاجرات، كنا إيش على فقر، ما عندهن ثياب كثيرات يغيرن هذه الثياب حتى يجعلن ثوبا للصلاة وثوبا للرجل وثوبا لنفسها، لا كنا على فقر رضينا بأقل العيش، لأن السعادة الكبرى أين؟ في الآخرة. فكانت تسأل المرأة رسول الله أرأيت إحدانا تحيض في الثوب فكيف تصنع؟ فقال تحطه ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. يعني إيش تحطه؟ تأتي بحجر أو تأتي بعود فتحكه، يعني تدلكه، تدلك جرم الدم، الجرم نفسه تدلكه حتى يضيع الجرم، ثم تصب عليه الماء فتدلكه بالماء أو تقرصه بالماء فيضيع الأثر. يبقى الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم تحطه، يعني إيش؟ تدلكه دلكا شديدا فتضيع جرم الدم، ثم تصب عليه الماء تنضح عليه الماء فتقرصه، فإذا قرصته يعني إيش؟ أضاعت أثر الدم، يبقى أضاعت بالحط الجرم ثم أضاعت بالقرص والنطح الأثر. قال ثم تصلي فيه، وهذه فيها دلالة على أن دم الحيض نجس. لما؟ لأن السلام منع من الصلاة فيه، وهذه أيضا يستدل بها الفقهاء على طهارة ثوب. طب ما وجه الدلالة؟ احنا قلنا أن الجمهور يقولون لابد من شروط الصلاة استقبال القبلة وأن يكون الثوب إيش؟ طاهرا، ولو الثوب عليه نجاسة تبطل الصلاة، ما الدليل؟ وثيابك فطاهر، وهذا الدليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم تصلي فيه، مفهوم المخالفة أنها إن لم تقرصه وتضيع الأثر والجرم فلا تصلي. طب لما لا تصلي فيه؟ لأنه أذى، لأنه نجس، مفهوم. وهذا يبين للمرأة أن ابنها مثلا أو ابنتها التي كانت يعني تحملها وهي تبتدي الحفاض، وممكن تكون مستيقنة أن البنت أو الولد بال على هذا الحفاض أو أخرج أو قضى حاجته وهي تعلم ذلك وتصلي وتحمله، لا تصح صلاتها بذلك، لابد أن تضعه على الأرض ولا تحمله وهي تعلم يقينا أنه فيه النجاسة. أما إن حملته وهي لا تعلم أهو منجس أم لا فالصلاة صحيحة. وقد نقل النووي رحمه الله الإجماع على نجاسة دم الحيض واستنادا إلى حديث أسماء رضي الله عنها وأرضاها. وأيضا في البخاري عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كانت إحدانا تحيض ثم تقرص الدم يعني تدلكه من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه، كأنها تلمح أن هذا الثوب إن لم تغسله وإن لم تقرصه وإن لم تضيع جرم الدم فلا يصح الصلاة فيه. طيب أقول تفريعا على هذا، تنقسم الدماء الخارجة من فرج المرأة إلى ثلاثة أقسام، قدمنا وقلنا دم الحيض، وسيأتي الكلام على علامات دم الحيض حتى تتعلم المرأة الدم له مميزات وله علامات تعرفها عن الدماء الأخرى. دم الحيض 2، دم النفاس 3، دم الاستحاضة. أما دم الحيض كما قلت من أعلى الرحم يدفعه الرحم، أما دم النفاس فهو متعلق بالولادة، وهذا يتفرع عليه العلماء قالوا الدماء التي تنزل للحامل قبل أن تلد بيومين، ممكن ينزل عليها بينزل عليها ماء صح تستقبل به الولادة وبينزل مع الماء دم، هل الدم ده نفاس ولا لا؟ إيش الثمرة؟ إيش الثمرة عندما أنظر في هذه المسألة؟ الثمرة أنني أقول لو قلت إن الدم الذي ينزل من الحامل قبل أن تلد بيومين هو دم حيض يبقى لا تصلي ولا تصوم، لكن لو قلت إن هو دم مرض دم فساد دم علة ماذا أقول؟ أقول تصلي وتصوم حتى تلد، وهذا الراجح صحيح كما سأبين أن الدم الذي ينزل قبل الولادة بيومين ليس دم نفاس، ليس بدم نفاس على الراجح من أقوال أهل العلم، فنقول دم النفاس هو الذي يعقب الولادة، ينزل الولادة ينزل خلفه الدم. الدم الثالث هو دم الاستحاضة، هذا الدم مرض علة ممكن طبيبة مختصة تقول إن فيه عرق هو الذي يسيل هذا الدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو عرق، وقال رقدة من إيش؟ من الشيطان. علامات دم الحيض، كيف يعرف دم الحيض؟ كيف تعرف المرأة التي تحيض أن هذا الدم هو دم الحيض؟ دم الحيض علاماته 3، تعرفها باللون وبالوصف وبالرائحة، وهذا ليس فيه كما قلت حرج، هذا علم ودين ولكل أن يتعلمه للرجل وللمرأة، وليس هذا أيضا يجر المرأة إلى أن تتحرج من هذا، لأن هذا فقه الله جل وعلا علمنا إياه وقد علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء وللرجال. فالعلامة الأولى باللون، دم الحيض أسود، إذن الدم الأحمر ليس بدم حيض إلا أن تظهر قرائن تثبت أنه دم حيض، فدم الحيض أسود لقوله صلى الله عليه وسلم دم الحيض أسود يعرف، يعني بالعرف، بالعرف تعرفه المرأة. البنت المبتدئة التي ابتدأها الحيض ما تعرف هذا الكلام، تذهب إلى من؟ إلى أمها، أمها إن كانت متقنة ترى الدم فتقول هذا الدم ليس دم إيه؟ مرض، ده دم حيض، فدم الحيض أسود يعرف يعني معروف لدى النساء. العلامة الثانية بالوصف، دم الحيض سخين غليظ، يعني هذا يغاير دم الاستحاضة، دم الاستحاضة دم إيش؟ خفيف رقراق، أما دم الحيض غليظ، فهذا الفارق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. العلامة الثالثة دم الحيض له رائحة كريهة منتنة، ودم الاستحاضة لا، لأن دم الاستحاضة منبثق عن إيش؟ عن عرق، أما دم الحيض فهو منبثق عن أعلى الرحم، فكان أوفق له أن يكون له هذه الرائحة. إذا يعرف بالسواد باللون أسود، ويعرف بالغلظ سخين، ويعرف بالرائحة. العلامة الرابعة أن دم الحيض بعد الدفع من الرحم لا يتجمد، لكن غيره ممكن يتجمد، يعني لو الرحم دفع دم الحيض هيكون أسود ويكون سخين ويكون له رائحة كريهة وأيضا لا يتجمد. تعرفون التجمد؟ الجلطة. أي نعم، لا يتجلى، لا يتجمد. المسألة الثانية التي تهم الحائض، هل هناك سن لابتداء الحيض في ابتدائي وانتهائي أم لا؟ بمعنى هل هناك سن نقول المرأة أو البنت التي نزل عليها الدم هل ده يكون دم حيض لو عندها 5 سنين مثلا ونزل منها الدم، هل نقول هذه دماء حيض ولا غير حيض؟ وأيضا إذا وصلت بلغت 55 سنة وما زالت يعني يدفع الرحم الدم هل نقول هي حائض أم لا؟ هذه مسألة مهمة جدا، وثمرت هذه المسألة سأبينها بعد ما أبين المسألة. أقول اختلف العلماء هل هناك سن لابتداء الحيض أو انتهائه، وهل هناك حد لأقل الحيض أو أكثره. ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يمكن الحيض إلا بعد 9 سنين، يبقى الجمهور يرون أن أي دم ولو بعد 8 سنين ونصف نزل من البنت الجارية لا تحسبه حيضا إلا أن تتم 9 سنين. هذا كلام الجمهور، الجمهور يرون أن الحيض لا يمكن للبنت إلا بعد 9 سنين، ولا يعتبر الدم الذي يدفعه الرحم حيضا بعد تمام 5 سنين مثلا لا يمكن أن تكون حائض. فالمرأة في السن التاسع أو الجارية في السن التاسع تكون قد حاضت، قبل ذلك لا تسمى حائض. والسن الأكبر 50 قال وإذا بلغت المرأة 50 فهي يائسة، لقول الله تعالى والله يائسنا. فإذا بلغت 50 ونزل عليها الدم ليست بحائض. يبقى المسألة هنا أن الجمهور يرون أن أقل سن ممكن تحيض له المرأة كام؟ 9 سنوات. يبقى البنت التي عندها 6 سنوات وقد نزل عليها الدم هي حائض؟ ها؟ عند الجمهور لا. طيب وأقصى سن تحيض فيه المرأة إلى سن كام؟ 50. طب لو نزل الدم في 51 ليست بإيش؟ لأنها يائسة. ده عند من؟ عند الجمهور. وطبعا أدلتهم في ذلك العادة الغالبة، لأن العادة أن البنت لا تحيض إلا عند سن 9، وأن المرأة لا ينقطع حيضها إلا عند سن، والعادة الغالبة محكمة، لأن القاعدة من قواعد الفقه عند الفقهاء العادة محكمة، وهذا كلام صحيح، لكن ليس هذا هو الراجح. لأن العادة محكمة هذا كلام صحيح. فالدليل لهم العادة، ولهم أدلة من السنة. قال ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، فهذا دليل على أن قبل 9 سنين لا تكون امرأة، لا تكون إيش؟ امرأة يعني لا تكون حائض، لا تكون مكلفة. إذن القول الأول للجمهور أن سن 9 سنوات الحيض ده مبتدأه، ومنتهى سن 50 سنة. وذهب أهل الظاهر ابن حزم وهو ترجيح ابن المنذر وشيخ الإسلام تيمية، وهو الراجح الصحيح أنه لا يصح تحديد سن للجارية ولا يصح تحديد سن للمرأة الكبيرة. فلو رأت البنت الجارية عند 5 سنين الدم فهو حيض، ولو رأت عند 7 سنين الدم فهو حيض فتسمى حائض. والمرأة بعد 50 إذا رأت الدم فهو حيض. لما؟ لعمومات قول الله تعالى. قال الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو، إذن الدم الذي عرف ونزل أسود له رائحة سخين سواء في 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات فهو حيض، 9 سنوات فهو حيض. طيب رأت المرأة دم نزل من المرأة بعد سن 50 55 سنة ونزل الدم أسود سخين له رائحة لا يتجمد بعدما نزل، ماذا نقول؟ نقول هو حيض لأنه أذى، وقد قال الله تعالى يسألونك عن المحيط قل هو أذى، يبقى لا تحديد. وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن دم الحيض قال دم الحيض أسود يعرف، ولم يقل عندما تصل المرأة 9 سنين، لأن الحديث اللي استدلوا به حديث باطل. وأيضا لم يقل عند سن 50، قد قال الله تعالى واللائي يئسن من المحيض ها فعدتهن 3 أشهر، يئسن من المحيض. هل قال الله تعالى واللائي بلغنا 50؟ هل أحد أبلغ من الله؟ حاشا لله. يعني يستطيع الله أن يقول واللائي بلغنا 50 سنة؟ عدتهن 3 أشهر، صح ولا لا؟ فلما قال يئسن يعني إيش؟ انقطع دم الحيض عنهن. فالمرأة اليائسة الصحيح الراجح أن المرأة اليائسة هي التي انقطع دم الحيض من فرجها، فأن المرأة لا يدفع الرحم الدم بحال من الأحوال، هذه هي اليائسة. والله لو بلغت 60 ونزل عليها الدم دم الحيض الأسود الذي له نفس المواصفات فهي حائض. طيب ثمرت الخلاف، ثمرت هذا الخلاف أن نقول البنت لو 6 سنين ونزل عليها الدم تكون حائض، أو بلغت 50 وفوق 50 نقول نزل عليها الدم تكون حائض. ثمرت الخلاف أن نقول كلما قلنا بقول الجمهور بأن الجارية التي لم تبلغ 9 سنين ونزل عليها الدم أنها غير حائض فهي غير مكلفة، يعني ليس عليها صوم، لا تستطيع أن تلزمها بإيش؟ بالصوم، وليس عليها صلاة إلا من تعليم لأنها لم تبلغ المحيض، ولما إذا ثبت أو شتمت أو أخطأت لا يكتب عليها سيئاتها، رفع القلم عن 3 منها الصبي حتى يحتلم، والمرأة كذلك الجارية كذلك. هذه أول ثمرة، يعني هل يكلف قبل 9 ولا لا يكلف؟ والصحيح الراجح أنه إذا نزل الدم ولو بنت 6 فأصبحت هي مكلفة. وهذا يدلك على قول عائشة عقد علي النبي وأنا بنت 6 سنين ودخل بها وأنا بنت 9 سنين، فهي مكلفة وهي بنت 6 سنين إن كانت قد حاضت ونزل عليها الدم. طيب الثمرة بالنسبة للكبيرة اليائسة اللي هي 50 سنة، نقول الثمرة إذا بلغت المرأة 51 سنة وحدثت المشاحنة والمشاجرة بينها وبين زوجها فقال زوجها أنت طالق، فطلقها، عدتها ماذا تكون؟ عدتها تكون الشهور أم الحيض؟ لأن المرأة التي تحيض عدتها كام؟ قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني ثلاثة إيه؟ ثلاث حيض كما سنرجح، ثلاث حيض. طب المرأة اليائسة التي لا ينزل عليها الدم، قال الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. يبقى ثمرة الخلاف أنني أقول الدم الذي نزل بعد الخمسين أحسبه من الحيض فتجلس ثلاث حيض، ثلاث حيض ليس شهور، لأنها بينزل عليها الدم حتى لو بعد الخمسين. ده على القول الراجح الصحيح، لكن على قول الجمهور قالوا لو بلغت الخمسين ونزل الدم عدتها كام؟ ثلاث أشهر. نقول لهم لا، إذا انقطع الدم فعدتها ثلاث أشهور، وإن لم ينقطع الدم فعدتها الحيض، ثلاث حيض. أما الجواب على ما استدلوا به فنقول العادة محكمة حقا إذا لم تعارض الشرع، وقد عارضت عموم قول الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى، وعارضت قول الله تعالى واللائي يئسن من المحيض ما قال التي بلغنا إيه الخمسين. نعم. أما الحديث الذي استدلوا به حديث ابن عمر أن المرأة إذا حاضت أو الجارية إذا بلغت تسع سنين فهي امرأة، فهو حديث ضعيف لا يستدل به. أما بالنسبة لمسألة أقل مدة الحيض وأكثرها، قد ذهب الأحناف إلى أن أقل الحيض ثلاثة أيام، بمعنى أن المرأة إذا نزل عليها دفع من الدم واحدة ما يعتبر عند الأحناف حيض، لابد أنه يستمر معها كم يوم؟ ثلاثة أيام. أقل مدة الحيض للمرأة ثلاثة أيام عند الأحناف، ثلاثة أيام بلاليهن. وأكثر أيام الحيض كام؟ عشرة أيام. إزاي وليه؟ ونفهم من كده إيه؟ نفهم إن المرأة استمر معها دم ثلاثة أيام فهي حاض عند الأحناف، لو أقل فهي ليست، يعني لو استمر يومين فهي ليست، إن هذا الدم ليس بحيض. طيب لو بلغ العشرة أيام وزاد، ها هيبقى مستحاضة. طيب هذا كلام الأحناف. أما كلام المالكية قالوا لا حد لأقله ولا لأكثره، يعني لو الفرج دفع أو الرحم دفع دفع واحدة من الدم لحظة واحدة نزل شوية دم، هذا الدم حيض عند المالكية، لأنه لا حد لإيه؟ لأقله ولا حد لأكثره، ولا حد لأكثره، وسنبين ده عند المالكية. وعند الجمهور الحنابلة والشافعية قالوا أقل الحيض يوم وليلة، يعني لو نزل على البنت الجارية نص يوم دم والنص التاني طهرت تبقى حائض عند الشافعية والحنابلة؟ لا، لأن عندهم الحائض لابد الدم يستمر معها إيش؟ يوم كامل، يستمر يوما كاملا، لكن لو كان ربع يوم أو نص يوم فهي ليست بحائض عند الشافعية والحنابلة. ويستدلون على ذلك بقول علي بن أبي طالب وما زاد على خمسة الخمسة عشر فهي استحاضة، وأكثر الحيض عندهم خمسة عشر يوما، يعني لو زاد بقى 16 يوم يبقى اليوم الزايد ده إيه؟ استحاضة كما سنبين الأحكام، لكن الأصل إن هي 15 يوم يقعد معها، يجلس معها 15 يوم. قال وما زاد على الخمسة عشر استحاضة، وأقل الحيض يوما وليلة. وأيضا قالوا نظرنا في النساء عندنا فوجدنا إن كل النساء أقل شيء يجي لهم الحيض يوم وإيه؟ وليلة، وأكثر شيء 15 يوم، فقالوا العادة محكمة، العادة غالبة، عادة النساء تسأل أمي وأختي وبنتي وبنت خالتي وبنت عمتي، كل نساء العائلة أقل شيء يوم وليلة وأكثر شيء 15 يوم، هذا قول الشافعية والحنابلة. أما شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا بيستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم النساء ناقصات عقل ودين، قيل وما نقص دينهن؟ قال تمكث إحداهن شطر عمرها لا تصلي. يعني ايه شطر عمرها؟ يعني نص العمر يبقى 15 يوم، دي دلالة على ان اقصى مدة 15 يوم، لانه قال تمكث احداهن شطر عمرها، يعني نصف ايه؟ شهران، نصف الدهر، شطر عمرها لا تصلي. وهذا حديث طبعا باطل ايضا، ليس بصحيح، حديث ضعيف. والراجح صحيح في ذلك الذي دلت عليه الاثار ويدل عليه النظر والاثر، ان اقل الحيض لا حد لاقله، وايضا لا حد لأكثره عند شيخ الإسلام، والصحيح أن هناك حد لأكثره. فإذا أرخى الرحم دفع واحدة من الدم ولو ثانية ولو لحظة، لكن دفع كبيرة مش نقطة أو نقطتين، لأن النقطة والنقطتين كما قال علي علي بن أبي طالب يقول النقطة والنقطتان ليست من الحيض، يعني لا تؤثر، النقطة اللي بتنزل على المرأة أو النقطتين أو الثلاث معفو عنها، لكن نزل دفعة كبيرة، دفع ولو ساعة واحدة من النهار أو ساعة واحدة من الليل نزل دفع وطهرت فهي حائض، لا حد لأقل الحيض. فلو ساعة واحدة نزل فيها الحيض فهي حائض ولا نقول يوم وليلة ولا نقول ثلاثة أيام بلياليهن. لما؟ لأن الله علق الحكم على إيش؟ على وجود الدم، فإن وجد الدم فهي حائض، ولو انتفى الدم فهي غير حائض. اترفع الدم هي مش حائض، نزل الدم فهي حائض، لأن الله جل وعلا قال يسألونك عن المحيض، يعني إذا نزل، إذا نزل فهو حائض، وإن لم ينزل فهو ليس بحائض. إذا لو دفع الرحم دفعة واحدة ساعة واحدة فهي حائض. طيب لو شعرت المرأة بدم الحائض داخل الفرج ولسه ما خرج، هل نقول هي حائض أم لا؟ الآن هي تشعر بالدماء داخل الفرج لكن لسه لم يخرج، أو داخل الرحم ولسه لم يخرج، هل هي حائض؟ ليه لا؟ لأن الأحكام تدور مع إيه؟ مع وجود الدم، لو وجد الدم فهي حائض، فإن لم تجد الدم فليست بحائض. هذا الصحيح. طب أكثر أيام الحيض، الصحيح الراجح أن أكثر أيام الحيض 15 يوم، بمعنى أن المرأة لو استمر معاها الدم أكثر من 15 يوم 16 يوم يبقى هي مستحاضة، وننظر في عادتها 6 أيام 7 أيام والباقي كله نحسبه استحاضة كما سأبين في التفصيل الذي يتقدم إن شاء الله. سأقول المرأة أقصى وقت ينزل الدم عليها وتحسبه من دم الحيض 15 يوم. لما؟ لأنه لا يعقل أن يكون أكثر أيام المرأة لا تتعبد الله فيها أبدا، ده مخالف ليش؟ لمقاصد الشريعة والتكليف، أن يكون أكثر ظهرها إيه؟ الصلاة والصوم والعبادة، مش أكثر ظهرها أن هي تقعد دون صلاة ودون صوم ودون عبادة. والذي يدلك على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تمكث ليالي لا تصلي، يعني حدد الأوقات اللي ممكن ما تصليش فيها اللي هي إيه؟ ليالي. ولو كان الأغلب والأكثر كان قال النبي صلى الله عليه وسلم تمكث أكثر أيامها إيش؟ لا تصلي، لكن هو قال تمكث ليالي، ممكن تكون 6 ليالي 7 ليالي 5 ليالي 8 ليالي ممكن، صح ولا لا؟ لكن المهم أنها لا تعبر ولا تتعدى 15 يوم، مفهوم؟ إذا لا حد لأقل الحيض، وأكثر أيام الحيض 15 يوم، ولو زاد على ذلك فهو استحاضة. نأتي إلى المسألة المهمة، هي أصناف النساء وأحوال النساء في الحيض. النساء أصناف وأحوال 3 مبتدئة. يعني إيش مبتدئة؟ يعني لم تحد قبل ذلك، مبتدئة ومميزة. يعني إيش مميزة؟ يعني تستطيع أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة. لو نزل عليها دم الحيض تقول ده دم حيض، ولو نزل عليها دم استحاضة تقول إيش؟ هذا دم استحاضة. والثالثة معتادة، امرأة ما بتعرفش تميز لكنها اعتادت، أول ما جاءها الحيض جاء أول الشهر، الشهر العربي جاء في اليوم الثالث ومكث معها 5 أيام، فكل شهر من الأشهر العربية في اليوم الثالث يأتيها إيش؟ الحيض، ويمكث معها كام؟ 5 أيام. اعتادت على كده، وجي في مرة حصل لها اضطرابات، زوجها أزعجها، نفسيتها تعبت، أخذت دواء منع الحمل مثلا، المهم أخذت أدوية فحدث الاضطرابات، فبدل ما تمكث المرأة 5 أيام الدم ينزل 5 أيام نزل 15 يوم. فهذه المعتادة ماذا تقول؟ تقول 10 أيام أصبحت استحاضة، وال5 أيام الأولى كانت حيض. هذا معنى مبتدئة مميزة معتادة، وإن شاء الله نكمل شرح أحوال النساء الأسبوع القادم.